مواجهي لمستشفى الجمهورية بمدينة القاهرة. نقرأ شعائر صلاة الجمعة، تلاوة من أي ذكر حكيم للقارئ الشيخ محمد أنصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Oh Thank you. Oh, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأترك من يفجره سبحانه وتعالى لا شريك له في ملكه ولا معقب له في حكمه وإليه يرجع الأمر كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين بوجهه تعلو الوجوه وبنوره تستضاء النفوس سبحانه وتعالى هو خير الوارثين وهو خير الناصرين وهو خير المنزلين رب المشارق والمغارب يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه بل أقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا ورائدنا محمدا عبد الله ورسوله، الشفيع المشفع، البشير المبشر، النذير المنذر، صاحب الحوض والكوثر، من آتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة وفضله على سائر الأنبياء وعلى جميع الخلق، صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله، يا من بعثك ربك بالحق لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، يا من أدبك ربك فأحسن تأديبك وجعلك على خلق عظيم وآتاك جوامع الكلم ونصرك بالرعب على مسيرة شهر واصطفاك واجتباك وجعلك صفيه وخليله. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يعم نورهما آلك وأصحابك وأنصارك وأزواجك وكل من ترسم خطاك واتبع هداك وتأدب بآدابك وتخلق بأخلاقك واهتدى بهديك وعمل بسنتك إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بآداب دينكم وتخلقوا بأخلاق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأدعو الله وأنتم مؤمنون بالإجابة. يا رب ارزقنا وإلينا ارزقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. الحمد لله مستخلص الحمد لنفسه ومستوجبه على غيره، احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، ايها المسلمون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم جمعه يمر الا وفيه ساعه اجابه. ونحن نرجو الله سبحانه وتعالى ونتوسل اليه ان تكون هذه الساعه. اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا، اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا، اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا علينا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم امتنا على كلمتي الهدى، اللهم اجعلنا من عبيدك السعداء. ربنا ولنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تعز الاسلام وتنصر المسلمين وان تعلي بفضلك منار الحق والدين وان تشمل بعنايتك ورعايتك وتوفيقك وتاييدك ولاه الامور العاملين على نصر دينك انك على ما تشاء قدير. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واقم الصلاه. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. استقيموا يرحمكم الله، استقيموا وساووا صفوفكم، واعلموا ان تسوية الصف من تمام الصلاة